ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة، عند تفسير الآية الرابعة بعد المئتين من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قوله سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. هذه الآية الكريمة نزلت في الأخنس بن شريق، رجل يقال له الأخنس ابن شريق الثقفي. جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك، تظاهر بالإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. ثم إن هذا الرجل عندما انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم مر على زرع للمشركين، مر على زرع للمسلمين وأنعام للمسلمين، فأحرق الزرع وأتلفه وقتل البهائم، قتل بهائم للمسلمين، حيوانات للمسلمين ينتفعون بها، وأحرق زرعهم وثمارهم. فقال الله عز وجل، أنزل الله سبحانه في هذا الرجل وفي من شابهه وعمل مثل عمله، قال سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. يعني هذا رجل منافق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ومن المنافقين من لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أسماء بعض المنافقين فعلمهم صلى الله عليه وسلم، وأخفى عنه طائفة أخرى من المنافقين لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في الآيات من سورة التوبة، قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن كان هناك بعض المنافقين الذين مرضوا على النفاق لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما خفي أمر بعض المنافقين، وإن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤمنون عموما يطلعهم الله سبحانه وتعالى يعني من خلال أقوال المنافقين وأعمالهم الظاهرة، تظهر منهم أمارات وعلامات يعني يستدل بها على ما في باطنهم، وإن كان الإنسان لا يجزم جزما، لا يستطيع الإنسان أن يجزم بما في قلب الآخر، ولكن دائما كما قال صلى الله عليه وسلم عن القلب، يعني إذا صلحت عن المضغة في الجسد في الإنسان وهي القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعندما يكون في قلب الإنسان نفاق وبغض للإسلام والمسلمين وحقد على المسلمين وكراهية لهم، لا بد وأن يظهر ذلك في سلوك الإنسان وأفعاله، يعني مهما حاول المنافق أن يكتم نفاقه لابد أن تظهر عليه أمارات من زلات لسانه وبعض أفعاله تدل المسلم على ما في قلبه، بحيث يأخذ المسلم حذره وإن كان لا يستطيع أن يجزم أحد بما في قلب الآخر. فهذا المعنى جاء في قوله سبحانه ولا تعرفنهم في لحن القول، ولا تعرفنهم، قال الله عز وجل عن المنافقين ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني في ثنايا كلامهم يظهر من كلامهم ما يتبين به المؤمن الذي له بصيرة أن هذا الإنسان يعني يبطن الكيد للإسلام والمسلمين والمكر بهم، وإن كان يتظاهر بأنه مسلم ويحب الإسلام لكن تظهر منه أقوال وأفعال تدل على أنه يعني يبطن خلاف ذلك. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل الذي أظهر الإسلام وهو يبطن الكفر، قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تكلم بكلام يعني يعجب به النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ألد الخصام يعني أشد الخصوم خصومة، أكثرهم فجورا في الخصوم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن هذه مناسبة نزول الآية، وإذا تولى يعني انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الحرث اللي هي الزروع والثمار التي أحرقها هذا الرجل، ويهلك النسل يعني نتاج الحيوانات النافعة التي قتلها الأخنس ابن شريق الذي نزل فيه هذه الآية على قول أكثر المفسرين. وجاء قول آخر في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوه، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه ومن الناس من يشري نفسه إلى آخر الآية. مر بنا في دروس السيرة أحداث سرية الرجيع، ويعني أحداث هذه السرية أن قبيلتين من قبائل العرب يقال لهما عضل وقار، يعني قدم وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم يريدون الدخول في الإسلام ويريدون أن يرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم الإسلام ويعلمهم القرآن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 10 من قراء الصحابة من العلماء يعلمونهم القرآن ويعلمونهم الدين. فلما أخذوا هؤلاء 10 وصاروا في منتصف الطريق غدروا بهم ويعني قتلوا أكثرهم وأسروا بعضهم وباعوهم في مكة، منهم خبيب رضي الله عنه وأرضاه، خبيب بن عدي أسره هؤلاء وقيدوه وباعوه في مكة إلى المشركين فقتل رضي الله عنه، قتلوه في مكة. فهؤلاء الذين غدروا بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في نفر من المنافقين ذموا خبيبا وأصحابه الذين قتلوا في سرية الرجيع، سبوا المؤمنين وذموهم الذين قتلوا في سرية الرجيع، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات يذم المنافقين في ذم المنافقين وفي مدح خبيب وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ابن كثير رحمه الله وقيل بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح. ابن كثير رحمه الله قال هذه الآية عامة في ذم جميع المنافقين ومدح جميع المؤمنين، ليست خاصة بذم الأخنس بن شريق أو هؤلاء المنافقين المعينين، وليس المدح في هذه الآيات خاصا بخبيب أو بجماعة معينة من المؤمنين، بل هو مدح لعموم المؤمنين الذين اتصفوا بما في الآية من الصفة. ودائما القاعدة أنه يعني لا تعارض بين كون الآية نزلت يعني لسبب معين أو في قصة معينة، وبين كون الآية يعني لفظها عام يشمل كل من دخل تحت هذا اللفظ. ولهذا فإن القاعدة عند المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية فقط يعني يستفاد منه في فهم الآية ومعرفة معناها، ولكن دائما لفظ الآية العام يشمل كل من يدخل تحت هذا اللفظ. فلا مانع أن تكون الآية نزلت مثلا في الأخنس بن شريق، ولكنها في نفس الوقت تكون عامة في كل من كان قوله يعجب المؤمنين في الدنيا وهو منافق يبطن الكفر ويطلع الله تعالى على ما في قلبه وهكذا، فيكون الآية عامة في كل من اتصف بهذه الصفات. طيب، هنا يصف الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من المنافقين بقوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. هذا الصنف من المنافقين قولهم يعجب المؤمنين في الحياة الدنيا، ويعني هذا الأمر في كثير من المنافقين والعياذ بالله تعالى أنهم يتشدقون بالقول ويتظاهرون بالفصاحة بحيث يعجب بهم يعني المؤمن في أول الأمر، يعني إذا لم يعاشرهم ويخالطهم ويطلع على خبايا أحوالهم ربما أعجب بهم في بداية الأمر، لكن بإذن الله تعالى المؤمن الذي يعطيه الله بصيرة مع معاشرتهم ومخالطتهم يتبين له من أحوالهم ما يدل على ما في قلوبهم، لكن في بداية الأمر الإنسان يعجب بحسن كلامهم وبيانهم وفصاحتهم. فكما قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وعليكم السلام. يقول الله عز وجل أيضا عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. فيعني هذا في وصف المنافقين في سورة المنافقين، فيصفهم الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان إذا رآهم أعجبته أجسامهم وأعجبه مظهرهم، وقال سبحانه: وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذا تكلموا يتفاصحون في الكلام وكذا، ويسمع الإنسان لكلامهم وحسن خطابهم والعياذ بالله تعالى. فهذا الصنف من المنافقين يصفهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. لكن يطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلبه، الله عز وجل يطلع على ما في قلبه من النفاق وما في قلبه من الكفر والحقد على الإسلام وأهله. طيب، مما جاء في هذا المعنى من الأحاديث النبوية الشريفة، أورد الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث والآثار في هذا المعنى. قال عن يعني ساق سند ابن جرير الطبري إلى نوف البكالي رحمه الله، وكان ممن يقرأ الكتب. نوف البكالي رحمه الله كان من التابعين، وكان ممن يقرأ الكتب، يعني يقرأ الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وذلك لأنه يعني أخذ عن كعب الأحبار كان حبرا يهوديا وأسلم رحمه الله، وكان عالما بما في الكتب السابقة، فأخذ عنه نوف البكالي أشياء من التوراة والإنجيل السابقة. فنوف البكالي وكان ممن يقرأ الكتب قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، يعني في كتب من الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى، قوم يحتالون على الدنيا بالدين. قوم يحتالون على الدنيا بالدين، يعني يستعملون الدين من أجل الوصول إلى المناصب الكبيرة في الدولة والوصول إلى يعني أشياء من الأمور الدنيوية، يحتالون على الدنيا بالدين. ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. الصبر هذا نبات يعني شديد المرام. يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم قلوب الذئاب. مسوك اللي هي الجلود. يلبسون للناس مسوك الضأن يعني يلبسون جلود الضأن، يعني يتظاهرون في وداعة الغنم يعني وضعفها ومسكنتها، وقلوبهم قلوب الذئاب. لكن قلوبهم مثل قلوب الذئاب في يعني في غدرها ومكرها. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون. فعلي يجترئون يعني هؤلاء يجترئون على الله سبحانه وتعالى، ويغترون به يعني يغترون بحلم الله سبحانه وتعالى وعدم معاجلته لهم بالعقوبة، فيتمادون في طغيان. وبي يغترون يقول سبحانه: حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. تترك الحليم فيها حيران. فحلف الله سبحانه وتعالى أن يبعث عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران، يعني الحليم يحتار من شدة هذه الفتنة التي ستصيب هؤلاء أو هذا الصنف من الناس. فهذا يعني ذكر أنه مما وجد في الكتب السابقة، وجاء كذلك عن سعيد المقبري أنه أيضا ذكر نحو هذا في عن بعض الكتب السابقة، وروي هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المعنى الذي ذكر في الكتب السابقة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر وكذا. هذا المعنى أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، وورد عن جماعة من السلف أنه مما كان في الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى. ومر بنا من قبل مسألة يعني حكم التحديث بما في الكتب السابقة، وذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبون. يعني يجوز للمسلم أن يحدث عن أشياء موجودة في التوراة المحرفة التي بأيدي اليهود، والإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. يجوز للمسلم أن يحدث بما يجده في هذا، لكن بشرط ألا يصدقهم وألا يكذبهم، إلا إذا كان يعني في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ما يدل على صدق ذلك أو ما يدل على كذبه. لكن إذا كان التحديث بشيء ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على صدقه ولا ما يدل على كذبه، فالإنسان يحدث به من غير أن يجزم بأنه صدق أو بأنه كذب، لأنه يحتمل أن يكون هذا من الحق الذي لم يحرف، ويحتمل أن يكون مما دخله التحريف. إن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم ولكن بقي فيها أشياء من الحق لم تحرف بعد، فهذا يحتمل أن يكون من الحق الذي لم يحرف، ويحتمل أن يكون مما حرف مدام ليس في القرآن والسنة ما يدل على أنه صدق ولا ما يدل على أنه كذب. لكن عموما هذا المعنى يعني مما يدل عليه القرآن والسنة أن هناك يعني صنف، أن هناك صنفا من المنافقين يعني يتظاهرون باللين ويتكلمون بالكلام الذي يعجب المسلمين وكذا، وفي قلوبهم يعني كيد للإسلام وأهله وكذا. هذا المعنى موجود في القرآن الكريم ما يدل على يعني صحة هذا المعنى. طيب، قوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. طيب، قوله ويشهد الله على ما في قلبه يعني أن هذا الرجل وإن أظهر لكم الحيل لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه من الكفر والضلال، أو يكون المعنى أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. طيب، قال سبحانه: وهو ألد الخصام. هذا الشخص الذي اتصف بهذه الصفة، وهذا الصنف من الناس الذي اتصف بهذه الصفات، هو ألد الخصام. قال ابن كثير رحمه الله: الألد في اللغة الأعوج. الألد في اللغة الأعوج، أعوج يعني المنحرف عن الطريق المستقيم. قال: وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الرجل أو هذا الصنف الذي اتصف بهذه الصفة من النفاق والعياذ بالله تعالى، هو ألد الخصام. وألد الخصام يعني أشد الخصوم فجورا في خصومتهم. وقد جاء في الحديث الصحيح كما أورد الإمام ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، فالمنافق من علامته أنه يفجر في الخصوم، والفجور في الخصومة أنه يكذب ويفتري على على خصمه ما ليس فيه، يرمي خصمه بالبهتان ويفتري عليه ما ليس فيه، ويسلبه كل يعني صفة حميدة فيه، ويتهمه بكل وصف ذميم. فهذا حال المنافق إذا خاصم فجر في الخصومة، يعني لم يكن عادلا يحكم بالقسط، وقد نهى الله عز وجل المؤمنين عن ذلك، عن هذه الصفة اللي هي الفجور في الخصومة. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن يعني البغضاء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني لا تحملنكم البغضاء لقوم على ترك العدل معهم. يعني المؤمن الصادق ينبغي أنه إذا حصل بينه وبين شخص خصومة، إذا حصل بينه وبين شخص خصومة وعليكم السلام، فمهما كان في قلبك من بغض لهذا الشخص، إلا أن هذا البغض لا يجوز أن يحملك على ترك العدل معه، فلا يجوز لك أن تكذب عليه وتفتري عليه مساوئ وتفتري عليه أشياء تبهته بها وهو لم يفعلها، وكذلك أيضا لا تسلبه يعني كل خصلة حميدة فيه، كأنه يعني ليس فيه شيء يمدح أبدا، وتتهمه يعني بكل سوء وتفتري عليه ما ليس فيه وتظلمه. فهذا هو الفجور في الخصومة. فالمؤمن مهما وقع بينه وبين شخص الخصومة، إلا أنه يعني يزن الأمور ويعلم أن هذا الشخص يعني له يعني عيوبه وله محاسنه، فلا يفتري عليه ما لم يفعله، ولا يعني ينفي عنه شيئا من الخير هو عنده، ولا يقع في ظلمه. لكن المنافق إذا خاصم فجر، من علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر في الخصومة. طيب، وقال البخاري، روى البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، أن هذا الصنف من الناس أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. والألد الخصم أيضا هو الفاجر في خصومته، الفاجر في خصومته الذي يفجر في الخصومة وينحرف عن الحق ويفتري على خصمه ما ليس فيه بالباطل، فالذي يكون بهذه الصفة هو أبغض الرجال إلى الله سبحانه وتعالى. فوصف الله عز وجل الأخنس بن شريق ومن يعني فعل مثل فعله بقوله سبحانه وهو ألد الخصام. طيب قال تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قلنا في سبب نزول الآيات أن الأخنس بن شريق لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وهو يبطن النفاق والكفر، تولى يعني انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إفساد في الأرض يعني بالمعاصي والذنوب والكفر، وإهلاك الحرث والنسل لأنه مر بزرع للمسلمين فأحرقه وقتل بعض الحيوان الذي كان لهم أو بعض البهائم التي كانت للمسلمين، فهذا هو إهلاك الحرث والنسل. قال تعالى والله لا يحب الفساد. طيب هذا إذا نظرنا إلى يعني خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية، لكن إذا نظرنا إلى عموم لفظها فتفيد الآية ذم كل من يسعى في الأرض فسادا، والسعي هنا هو القصد، السعي هنا هو القصد، لأن السعي يأتي أحيانا بمعنى السعي الحسي وهو الإسراع في المشي، ويأتي السعي أيضا في لغة العرب بمعنى القصد، القصد إلى الشيء. فكلمة يسعى في لغة العرب مثلا أحيانا تأتي بمعنى السعي الحسي، مثل السعي بين الصفا والمروة، مثلا يسعى بين الصفا والمروة يعني يسرع في المشي بينهما، هذا السعي الحسي. وأحيانا يأتي السعي بمعنى السعي المعنوي وهو القصد إلى الشيء. السعي في هذه الآية الكريمة هو بمعنى القصد، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا السعي ليس معناه الإسراع في المشي، لأن الإسراع في المشي إلى الصلاة منهي عنه، ولكن السعي إلى الصلاة بمعنى المبادرة إليها والقصد إليها. وكذلك قال الله تعالى عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، هنا أيضا يسعى بمعنى يقصد إلى الشيء. فقال الله سبحانه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى في الأرض يعني قصد ودبر ويعني خطط من أجل الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل. فيقول فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار، وإهلاك النسل وهو نتاج الحيوانات، اللذين لا قوام للناس إلا بهما. الحرث والنسل يعني الزرع والحيوان، الناس بحاجة إليهما، فالزروع والحيوانات هي طعام بني آدم والناس بحاجة إليها. وهذا المنافق يعني مما يسعى إليه إهلاك الحرث وإهلاك النسل. طيب هذا يعني تفسير للآية، وهناك تفسير آخر أن المقصود بإهلاك الحرث والنسل، يعني تفسير آخر مأثور عن مجاهد ابن جبر التابعي صاحب ابن عباس رضي الله عنهما. فمجاهد بن جبر قال المقصود بإهلاك الحرث والنسل هنا ليس أن المنافق يعني يباشر إهلاك الحرث والنسل بنفسه أنه يقتل الحيوان ويعني يتلف الزروع، ولكن هو يفسد في الأرض بالكفر والمعاصي والذنوب. فإفساده في الأرض يكون سببا في منع القطر من السماء، إفساد في الأرض بالذنوب والمعاصي يتسبب في منع نزول المطر من السماء، ومنع نزول المطر من السماء يكون سببا في هلاك الحرث والنسل. ولهذا قال مجاهد إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل، يعني مع الإفساد في الأرض بالذنوب والمعاصي تكون البلد معرضة، البلد يعني من البهائم والأطفال وكذا، وربما يكون فيها مثلا بعض المسلمين أو الصالحين أو كذا، ف يعني يرحمهم الله سبحانه وتعالى، ولكن إيه ربما عوقبت البلد بمنع القطر من السماء وحدوث المجاعة وهلاك الحرث والنسل، ويكون السبب في ذلك هو الإفساد في الأرض بالذنوب والمعاصي. فكثيرا ما يقع هذا أن يعاقب الله سبحانه وتعالى بلدا بمنع القطر من السماء. وجاء هذا المعنى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس، وذكر منها يعني أنه ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. إذا فشى في بلد من بلاد المسلمين منع الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى يمنع عنهم القطر من السماء. إذن هذا إيه نوع من أنواع السعي في الأرض فسادا بمنع الزكاة مثلا، فيمنع القطر من السماء فيكون ذلك سببا في هلاك الحرث والنسل. فإذن قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، إما أن المنافق يعني يهلك الحرث والنسل بفعله كما فعل الأخنس بن شريق، يدمر الزرع ويدمر ويقتل الحيوان، أو أنه يعني يكفر ويفسق ويقع منه الكفر والفسوق، فيكون ذلك سببا في منع القطر الذي يعني إذا منع هلك الحرث والنسل، فيكون المنافق بصفة عامة متسببا في هلاك الحرث والنسل، إما يعني مباشرة وإما بطريق غير مباشر. طيب قال الله سبحانه في وصف هذا الصنف من المنافقين وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. فإذن إيه هذا الصنف من المنافقين إذا قيل له اتق الله، يعني إذا وعظ وذكر بالله تعالى وقيل له اتق الله واترك ما أنت عليه من الأقوال الذميمة والأفعال الذميمة، أخذته الحمية والغضب بالإثم بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وقد أورد الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية الكريمة هو الرجل يعني ينصح أو يقال له اتق الله فيقول عليك نفسك أو مثلك ينصحني، فهذا إيه قاله ابن مسعود رضي الله عنه، قال إيه يعني هذه الآية الكريمة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، في صنف من الناس يعني إذا نصحه أخوه وذكره بالله سبحانه وتعالى استكبر عن قبول النصيحة وقال لمن ينصحه قال إيه عليك نفسك، انصح نفسك الأول. هذا والعياذ بالله تعالى يقع من كثير من المسلمين وللأسف الشديد أنه إذا نصحه أخوه المسلم في أمر من الأمور لاحظه عليه، فبدلا من أن يشكره على هذه النصيحة ويقول له جزاك الله خيرا ويجتهد فعلا في إصلاح هذا الأمر، لا، إذا نصحه أخوه المسلم يقول إيه عليك نفسك، شوف نفسك الأول وأنت بتفعل كذا وكذا وأصلح نفسك أولا قبل أن تنصحني، أو يقول له إيه مثلك لا ينصحني، يعني مش أنت اللي تنصحني ولست أنت الذي ينصحني، وأنا لا ينصحني إلا يعني مثلا فلان أو من كان يعني في مقام معين أو كذا. فالمقصود أنه يستكبر عن قبول النصيحة، فكل من استكبر عن قبول النصيحة فهو داخل في هذه الآية الكريمة وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته الحمية والغضب والاعتزاز بنفسه والاستكبار عن قبول النصيحة، والامتناع عن قبول النصيحة هو الكبر، هو من الكبر والعياذ بالله تعالى، كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا أفي ذلك كبر؟ رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنا أفي ذلك كبر؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، إن الله جميل يحب الجمال. ليس من الكبر أن الإنسان يلبس ثوبا حسنا ونعما حسنا، هذا ليس من الكبر. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بشيء، بطر الحق يعني رده على قائله استصغارا له أو احتقارا له، وغمط الناس يعني ازدراء الناس واحتقارهم والتعالي عليه. هذا هو الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. ليس من الكبر أن الإنسان يلبس ثوبا حسنا ونعلا حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أكثر الناس تواضعا لله سبحانه وتعالى وتواضعا للمؤمنين امتثالا لأمر الله تعالى له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس تواضعا. ولكن مع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يعني أحسن ما يجد من الثياب صلى الله عليه وسلم، ما كان يتعمد يعني صلى الله عليه وسلم يترك اللباس الحسن، كان يلبس أحسن ما يجد من الثياب صلى الله عليه وسلم من غير يعني تكلف، يلبس أحسن ما يجد من الثياب صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فهو متواضع صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا ليس من الكبر، إن الله جميل ويحب الجميل. ثم قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده على قائله استصغارا له لصغر سنه أو لقلة علم، ينظر إلى إذا جاءته نصيحة ينظر إلى هذا الناصح أنه يعني أقل منه سنا أو علما أو مالا أو جاها أو كذا، فيرد الحق على قائله. وغمط الناس احتقار الناس والتعالي عليه. فالذي على المسلم أن يقبل النصيحة من الناصح بغض النظر عن يعني عن حال القائل. يعني دايما المسلم ينظر إلى النصيحة، إلى فحوى النصيحة وإلى مضمون النصيحة، لا ينظر إلى حال الناصح. يعني حتى لو فرض أن هذا الناصح كان كافرا أو كان فاسقا، بس قلنا الكلمة هي كلمة حق. ممكن أحيانا تأتي النصيحة من كافر أو فاسق أو كذا، لكن قال لك كلمة حق. ف يعني كفر القائل أو فسقه لا يمنع من قبول الحق الذي قاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. الحكمة ضالة المؤمن، ضالة المؤمن يعني الشيء المفقود الذي يبحث عنه، ضالة يعني الشيء الذي ضاع من الإنسان وهو يبحث عنه. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يقبل نصيحة إبليس، نصيحة الشيطان، لما جاءه الشيطان ونصحه أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، أمره قال يعني ألا أدلك على شيء إذا قلته قبل أن تنام لم يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال بلى، فعلمه آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فهنا النصيحة جاءت من الشيطان، نصحه أن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام، وأخبره أنه من قرأ آية الكرسي قبل أن ينام لا يقربه شيطان حتى يصبح. وكانت هذه النصيحة يعني كلمة حق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبولها رغم أن القائل شيطان. فإذا المسلم يقبل النصيحة من أي أحد حتى لو الشيطان نفسه يعني قال كلمة حق وكذا وتقبله. فدائما المسلم يزن يعني الكلام بغض النظر عن عن قائله. طيب، فهذا الصنف من المنافقين إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. حسبه جهنم يعني كفاه عقوبة جهنم والعياذ بالله تعالى، يعني جهنم عقوبة كافية له ولأمثاله والعياذ بالله تعالى. ولا بئس المهاد، بئس المهاد بئس الفراش يعني الذي سيضطجع عليه وهو النار والعياذ بالله تعالى. طيب، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صنفا من المؤمنين في مقابل هذا الصنف من المنافقين. أثنى الله سبحانه وتعالى على صنف من عباده المؤمنين، قال الله سبحانه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. كلمة يشري في لغة العرب أحيانا تأتي بمعنى يبيع، يعني أحيانا كلمة يشري تأتي بمعنى يبيع، يعني فمن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يضحي بنفسه ويأخذ مقابل ذلك مرضات الله سبحانه وتعالى، يعني يضحي بنفسه ويأخذ عوضا عنها رضا الله سبحانه وتعالى، يعني عنده استعداد أن أن يضحي بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل الفوز برضا الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وأبو عثمان، وجاء عن أبي عثمان النهدي وعكرمة وجماعة من التابعين رحمهم الله، قالوا نزلت هذه الآية الكريمة في صهيب بن سنان الرومي، في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه لقب بالرومي ولم يكن روميا، ولكن هو كان عربيا وأسر صغيرا في بلاد الروم وعاش مدة في بلاد الروم، ثم رجع بعد ذلك إلى جزيرة العرب، وكان حتى يعني شكله يشبه الروم، يعني كان شعره أصفر وكذا وفي شكل يعني شكله يشبه الروم، ورجع يتكلم العربية يعني بلكنة تدل على يعني متأثرا بلغة الروم، فلقب بالرومي. فصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين إلى الإسلام بمكة رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه لما قدم مكة كان فقيرا، قدم مكة فقيرا لا مال له، فعمل في مكة واكتسب شيئا من المال، ثم بدأ يتاجر بهذا المال حتى صارت له تجارة كبيرة وصار له مال كثير. فلما يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، أراد صهيب الرومي أن يهاجر إلى المدينة، فلما أراد أن يهاجر منعه أهل مكة من الهجرة وقالوا قدمت إلينا صعلوكا لا مال لك، جئت مكة فقيرا لا مال لك، واغتنيت عندنا في بلدنا، وهذا المال كله اكتسبته في بلدنا ومن التجارة في بلدنا، فلا نتركك تهاجر بمالك، حمكم الله، لا نتركك تهاجر بمالك. فقال لهم صهيب، قال أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ لو أعطيتكم مالي هل تتركوني أهاجر؟ قالوا بلى. فأرشدهم إلى المكان الذي فيه ماله، كان قد وضع ماله دفنه في موضع في داره وكذا، فأرشدهم يعني قال المال تجدونه في المكان الفلاني وكذا، وأرشدهم إلى المكان الذي فيه ماله كله، فأخذوا ماله كله على أن يتركوه يهاجر في سبيل الله تعالى، فترك ماله كله في سبيل الله عز وجل وهاجر، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليه هذا الثناء وأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية الكريمة، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن كثير رحمه الله فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة تلقوه إلى طرف الحرة وقالوا له ربح البيع، وقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية، يعني تلقاه بعض الصحابة الذين سبقوه بالهجرة إلى المدينة، بعض الصحابة الذين كانوا سبقوه بالهجرة إلى المدينة تلقوا صهيبا وهو داخل إلى المدينة، وهو مهاجر من مكة قبل أن يدخل المدينة، تلقوه على طرف المدينة وقالوا له ربح البيع. فقال لهم وما ذاك؟ يعني قال يعني وأنتم لا أخسر الله تجارتكم، وأنتم كذلك يعني أربح الله تجارتكم، ما سبب هذا؟ فأخبروه أن الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنه قرآنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وفي لفظ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، هي كنية صهيب الرومي رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يعني ربح البيع يا أبا يحيى أو يا صهيب. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن بيعه ربح، أنه ضحى بماله في سبيل الله تعالى، فعوضه الله تعالى عن المال الذي تركه مرضاة منه سبحانه وتعالى. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني بعض الروايات في قصة هجرة صهيب رضي الله عنه وأرضاه، يعني خلاصتها ما ذكرنا منها، يعني ما رواه ابن مردويه بسنده إلى صهيب رضي الله عنه أنه قال لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. قال فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب. وفي رواية أخرى فيها تفصيل يعني أكثر من هذا، أنه أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته ونثل ما في كنانته، يعني من السهام التي في كنانته، ثم قال يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني أني ماهر في الرمل وأمهركم في الرمل، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما تبقى في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا نعم. يعني لما أراد أن يهاجر تبعه نفر من قريش يريدون أن يمنعوه من الهجرة، فبين لهم أنه معه سهام كثيرة في كنانته، أخرجها وأظهرها لهم، وقال لهم قد علمتم أني أمهركم في الرمال، فلو شئتم أرميكم بهذه السهام حتى أقتل بكل سهم رجلا منكم، حتى إذا نفدت السهام التي معي قاتلتكم بسيفي حتى يعني ما بقي في يدي منه شيء، أو البديل إلى ذلك أرشدكم إلى المكان الذي فيه مالي وتأخذون مالي كله وتتركوني أهاجر في سبيل الله. قالوا نعم. اختاروا الثاني، قال لا نقاتلك ولا شيء، دلنا على مالك نأخذه. فدلهم على مالك، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ونزلت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. طيب هنا أيضا يستفاد من هذه الآية الكريمة وما في معناها، أن المؤمن دائما يزن الأمور بميزان غير ميزان مسألة الربح الدنيوي والخسارة الدنيوية، لأن المسلم لابد أن يضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هناك نوع من التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى عند التعارض، يعني عندما يتعارض الدين والدنيا يضحي المؤمن بالدنيا في من أجل دينه، لكن لا يضحي بدينه من أجل دنيا. وذلك لأن بعض الناس مثلا الذين يستبيحون أشياء من المحرمات يأتيهم الشيطان من هذا الباب، يعني الذين يستبيحون شراء البيوت بالربا، أو يستبيحون بيع الخمر أو بيع الخنزير أو غير ذلك من المحرمات. فيأتيه الشيطان ويقول نحن إيه لو تركنا هذه الأمور، لو المسلمون لم يشتروا البيوت بالربا سيظل المسلمون مثلا في ضعف وكذا، ويسكنون بالإيجار وتضيع أموالهم وكذا، وإذا تركنا بيع الخمر وبيع الخنزير وتركنا العمل في البنوك وتركنا مش عارف كذا وكذا من الأمور المحرمة صار المسلمون يعني في ضعف وأموالهم قليلة واقتصادهم ضعيف مثلا في البلد وكذا، وأعداء الإسلام تزداد أموالهم وتزداد تجارتهم وكذا، والمسلمون يعني يضعفون، ولابد المسلم أن يكون يعني قويا وكذا، وهذه المصلحة لابد يعني ضرورات تبيح المحظورات، وتأتيهم هذه المداخل الشيطانية. فطبعا الجواب على هذا أنه ليس مطلوبا من المسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم نظروا بهذا بهذه النظرة لما تركوا ديارهم وأموالهم. الصحابة لما هجروا من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، لو كان نظرتهم بأنهم أن والله الهجرة هتكلفنا يعني هتضيع أموالنا وتضيع ديارنا وتضيع فلوسنا وكذا، ونروح هناك المدينة فقراء وضعفاء وكذا، لا لو كان الصحابة نظروا بهذه النظرة لا لما ضحوا بشيء في سبيل الله. والمجاهد برضه ما يجي يجاهد يقول أنا هروح أجاهد سأقتل وأجرح وأفقد مالي وأفقد كذا، فالمسلم دائما لا ينظر بهذه النظرة، لابد من تضحية في سبيل الله تعالى. عندما يحصل تعارض بين الدين والدنيا لابد أن يمتثل الإنسان لأمر الله تعالى، هذا شيء حرمه الله، الله تعالى حرم الربا وحرم الميتة والخمر والخنزير وكل شيء حرم الله تعالى أكله، فقد حرم بيعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالمسلم دائما ينظر إلى أنه إذا هذا الشيء حرمه الله سبحانه وتعالى فخلاص لا يقدم عليه المسلم حتى ولو تعرض لخسارة دنيوية. فهذا صهيب رضي الله عنه وأرضاه آثر الهجرة في سبيل الله على جميع ماله، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الصنم. طيب طبعا هذا سبب نزول الآية الكريمة، وإن كان لفظها يعم كل مجاهد في سبيل الله تعالى، يعني الآية تعم كل مجاهد في سبيل الله تعالى، وإن كانت يعني نزلت في صهيب إلا أنها تعم بلفظها كل مجاهد يعني ضحى بنفسه في سبيل الله تعالى، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول ابن كثير رحمه الله ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة رضي الله عنهما وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هشام بن عامر دخل بين الصفين في معركة بين المسلمين والكفار واقتحم في صفوف الكفار، اقتحم في صفوف الكفار يقتل من عن يمينه ومن عن شماله ويتعرض للطعنات والضرب وكذا من المشركين، فأنكر عليه بعض الناس أنه يعني واحد واقتحم في يعني داخل جيوش المشركين وعرض نفسه للقتل، فرد عليهم عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما و يعني قرأ هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني هذا قد ضحى بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن أجل الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فلا إنكر عليه، مجاهد في سبيل الله لا ينكر عليه أنه يضحي بنفسه في سبيل الله تعالى. طيب قال الله عز وجل في الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، السلم هنا بمعنى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الإسلام كافة. ما معنى ادخلوا في الإسلام كافة؟ إما أن يكون المقصود ادخلوا جميعا في الإسلام، يعني أمر لجميع المؤمنين أن يدخلوا في الإسلام، يعني ادخلوا كلكم في الإسلام، أو المقصود ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا اعملوا بجميع شرائع الإسلام. بكلمة كافة هنا إيه لها تفسيران. التفسير الأول ادخلوا في السلم كافة يعني اعملوا بجميع شرائع الإسلام لا تتركوا منها شيئا. التفسير الثاني ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا جميعا في الإسلام، ويعني يعني لا يتركه منكم أحد. طيب فالتفسير الأول كما ذكرنا يكون الأمر في الآية الكريمة ادخلوا في السلم كافة يعني اعملوا بجميع شرائع الإسلام وتمسكوا بجميع أوامره واتركوا جميع زواجره، وذلك لأن بعض الناس يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بعض الناس يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فيعمل ببعض الإسلام ويترك بعضه. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة يعني اعملوا بجميع شرائع الإسلام وتمسكوا بجميع عرى الإسلام واعملوا بجميع أوامره واتركوا جميع زواجره. طيب جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة وغيرهم في قوله تعالى ادخلوا في السلم، قال يعني الإسلام، يعني الإسلام أي اعملوا بجميع أعمال البر وأعمال الخير. طيب ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنه يعني جاء عن عكرمة التابعي رحمه الله أن نفرا ممن أسلم من اليهود استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يثبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلة، في أن يثبتوا يعني أن يحتفلوا بيوم السبت، أن يعظموا يوم السبت كما كانت اليهود تعظموا، وأن يقوموا بالتوراة ليلا، يعني كانوا يهودا وأسلموا دخلوا في الإسلام، بعدين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعظموا يوم السبت وأن يقوموا بالتوراة ليلا إلى جانب القرآن، فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها، والاشتغال بها عما عداها. أمرهم الله سبحانه وتعالى يعني أن يدخلوا في السلم كافة يعني أن يعملوا بجميع شرائع الإسلام وأن يتخلوا عن كل ما كانوا عليه من من أعمال الكفر والدين الباطل. طيب قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فسرها ابن كثير رحمه الله قال أي اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان. وقد سمى الله سبحانه وتعالى وساوس الشيطان خطوات، لأن الشيطان يعني يدعو الإنسان إلى الباطل شيئا فشيئا، خطوة على إثر خطوة، يعني لا يأتي الشيطان، لا يأتي الشيطان إلى المسلم ويأمره بالكفر من أول مرة، الشيطان لا يأتي إلى المسلم ويأمره بالكفر من أول مرة، بل يدعوه إلى معصية فإن تابعه عليها دعاه إلى معصية أخرى، فإن تابعه دعاه إلى ما هو أكبر منها، وهكذا والعياذ بالله تعالى. فهذه الخطوات ينحرف بها الإنسان عن الطريق المستقيم. والذي يأمر به الشيطان، ما الذي يأمر به الشيطان؟ جاء بيانه في قوله سبحانه إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء ويأمر الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، أن ينسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يقل عز وجل. قال مطرف بن عبد الله من أئمة التابعين، قال أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. الشيطان أغش عبيد الله إلى عبيد الله، يعني لا يخلص لهم النصيحة، يعني يزين لهم والوسوس لهم ويقول لهم افعلوا كذا تجدوا كذا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.